السادسة عشر أن الله فوق العرش. السابعة عشر من السماء والأرض. الثامنة عشر كذا في كل سماء 500 عام. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 50 سنة. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب الذي ختم به شيخ الإسلام حفظه كتاب التوحيد ليبين أن جميع ما ذكر في هذا الكتاب من أبواب سابقة كلها في تحقيق التوحيد فيها مما يدل على تقدير الله وتعظيم الله وإجلال الله عز وجل، وأن كل ما ينافي ما سبق من الوقوع في الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر، أو ما ينافي التوحيد من أصله أو ما ينافي التوحيد من كماله الواجب، أن فاعله والواقع فيه لم يقدر الله حق قدره ولم يعظم الله حق تعظيمه. فإلى أولئك المشركين بالله، إلى أولئك الذين يعلقون قلوبهم ورجاءهم بغير الله سبحانه وتعالى، نقول لهم ما قالوا تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى له من العظمة والجلال والكبر سبحانه وتعالى ما لا تتصوره العقول ولا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات السبع في قبضته سبحانه وتعالى، والأرض جميعا الأراضين السبع كلها في يده سبحانه وتعالى، وهذا الكون كله في كما جاء بهما سيأتي أنه يجعله جميعا على أصبع من أصابعه سبحانه وتعالى، وكما سيأتي معنا أنه فوق عرشه، وهذه المخلوقات العظام، هذه المخلوقات العظام كالسماوات والأراضين وما في هذه الأكوان كلها لا تساوي في جانب الكرسي الذي هو موضع قدميه إلا كحلقة ألقيت في فلات، والكرسي بعظمته وكحلقة هو كخردلة في كف أحدكم بالنسبة للعرش، كخردلة في كف أحدكم بالنسبة للعرش، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. فإذا الذي يشرك بالله جل ويتعلق بغير الله نقول: ما قدرت الله حق قدره وما وقرته حق توقيره. ولو عرفت الله بأسمائه وصفاته وعظم صفاته سبحانه وتعالى ما أشركت بالله عز وجل وما تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراده المؤلف أن يبين أن المشرك سواء الشرك الأكبر والأصغر أنه لم يقدر ربه حق تقديره ولم يوقره حق توقيره ولم يعرف ربه حق المعرفة. فالله سبحانه وتعالى كما قال: سبحان الله أتدري ما الله، الله أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يدل على عظمة الله وعلى إجلال الله سبحانه وتعالى وجلاله، ما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار، حبر من أحبار بني إسرائيل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد، أي في التوراة، أن الله يجعل، هذه الرواية هنا يجعل، وجاء في الصحيحين إن الله يمسك، وجاء أيضا اللفظ يجعل لكن أكثر يمسك السماوات على أصبع والأرض. تأمل السماوات السبع، هذه السماوات العظام يجعلها الله يمسكها الله بأصبع، والأراضين كلها السبع ما فيها من جبال ومخلوقات على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، وسائر والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. هذا الحديث جاء فيه أنه ذكر 6 أصابع، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني، وجاء من طرق أخرى كثيرة أنها 5 أصابع وهو الصحيح، وأما ما زاد على 5 أصابع فهو غير محفوظ، وما نقص عن 5 أصابع فليس بمحفوظ. والمحفوظ في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر 5 أصابع فقط ولم يذكر 6 أصابع. وأحسن من روى هذا الخبر رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء من طرق أخرى كثيرة، وأكثر الطرق وأشهرها كلها تأتي موافقة رواية سفيان عن منصور، وقد جرى أيضا الأعمش ورواه جمع من الحفاظ عن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه عبيدة ورواه الأزرق عن قمة، وروى غير واحد على أنها 5 أصابع، وأن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر وسائر على أصبع وسائر الخلق والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أي خمس أصابع لله سبحانه وتعالى في كل يد من أيديه سبحانه وتعالى له خمس أصابع، والله أعلم في عدد أصابع، لكن الذي ثبت لنا وجاءت به النصوص الكثيرة أن له خمس أصابع كما في هذا الحديث. وإثبات الأصابع لله عز وجل مما أجمع عليه أهل السنة، أجمع أهل السنة على أن لله أصابع، والذي عليه محقق أهل السنة أنها خمس أصابع، وقد جاء في حديث النواب سمعان في صحيح مسلم أن الله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأهل السنة يثبتون الأصابع لله عز وجل ولا يحرفونها ولا يتأولونها كما يتأولها المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، وجميع أهل الكلام يتأولون صفة الأصابع ويحرفون عن معناها الذي أراده الله عز وجل مع الذي أراده سبحانه وتعالى، والله أخبر أنه يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع سبحانه وتعالى. ثم تلا يقول فيقول أنا الملك، جاء في رواية مسلم فيهزهن ويقول أنا الملك، ولفظة الهز جاء عند مسلم رواية جرير عن منصور فيها شذوذ والمحفوظ عدم ذكرها، ولفظ الهز جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الله يقبض السماوات بيده ويقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، يقول ابن عمر رأيته يهز يده حتى أن المنبر يتحرك من تحته، أقول هو ساقط به، فالنبي هز يده إثباتا لحقيقة الصفة وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك حقيقة ويأخذ السماوات والأراضين بيديه حقيقة سبحانه وتعالى. أما في رواية المنصور ذكر الهز فقد جاءت عند مسلم وفيها شيء من المخالفة، لكن مع ذلك لو صحت نقول لا إشكال فيها. قال ولمسلم والجثاء يقول هنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا إقرارا وتصديقا لقول الحبر، لقول الحبر سمي حبرا لأن لعلمه يسمى الحبر لكثرة علمه ولكثرة علومه وسعتها فسمي حبرا، فسمي هذا الكتاب ويقال عبد الله بن سلام سمي حبرا لسعة علمه بعلم أهل الكتاب ولسعة علومه، فإن كان عبد الله بن سلام فهو مسلم وإن كان غيره فهو وافق ما في القرآن، وافق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول الذي قاله الحبر في التوراة موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قاله الحبر أو تصديقا لقول الحبر. فهذا الحديث يدل على أن ما قره على وصفه وعلى قوله أنه يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الله. هذه اللفظة جاءت بطريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال في رواية البخاري من طريق جرير عن منصور أيضا قال فيها يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. هذه الأحاديث كلها تدل على أي شيء؟ تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله له من القوة ما لا نهاية له وله من القدرة ما لا نهاية له سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأراضين والجبال والشجر وسائر الخلق كلها يجعلها الله عز وجل على أصابعه، ولو شاء لجعلها كلها على أصبع واحد سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء، وإذا أراد شيء لم يقل له كن فيكون. فإذا كان الله بهذه العظم وبهذه العظمة سبحانه وتعالى كيف يتجرأ العبد أن يجعل له شريكا أو أن يجعل معه من يدعوه ويرجوه دون الله عز وجل؟ فالمشرك لم يعرف ربه حق معرفته ولم يوقره حق توقيره، بل نقول كل من عصى الله لم يوقر الله حق توقيره، فالله أجل أن يعصى وأعظم سبحانه وتعالى من أن يخالف أمره سبحانه وتعالى، ولكن لجهل الخلق بالخالق ولجهلهم بأنفسهم تجرأ كثير من الناس على معصية الله عز وجل، وإلا لو علم الخلق من يعصون كما قال ابن أبي سعد السكوني يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، أنت تعصي ملك الملوك الذي إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. ومثل هذه الأحاديث تملأ القلوب تعظيما لله عز وجل وتملأ القلوب ثقة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. من يتعاظم عدوا من أعداء الإسلام كافرا كان من الكفار والمشركين ورأى له للقوة الشيء الكثير نقول لو عرفت الله ما عظمت أولئك، لأن الله أعظم من هؤلاء المشركين وأعظم من هؤلاء الكفار، وقوته وقدرته فوق هؤلاء كلهم، ولكن الله يمتحن ويبتلي ويبلي سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسماء وصفاته وآمن بالله سبحانه وتعالى لم يبالي بأي مخلوق كان، لأنه يعلم أن الله معه وأن الله ناصر دينه ومنصر مظهرا أولياءه وحزبه سبحانه وتعالى. قال لمسرع بن عمر رضي الله تعالى عنه: يطوي الله يطوي يطوي يطوي الله السماوات، أو يطوي الله السماوات يوم القيامة، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبابرة أين أولئك المتكبرين الطغاة الظلمة. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشمال ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث جاء في الصحيحين من طرق كثيرة، وليس فيها لفظ الشمال، ليس فيها لفظ الشمال، وإنما تفرد بلفظ الشمال هنا عمر بن حمزة، وهو وإن أخرج له مسلم إلا أنه عند تكلموا في حديث منه من ضعف ومنه من قال سيء الحفظ. وتفرد بهذه الزيادة مما يعل بها هذا الخبر، تفرد بهذه الزيادة لفظة الشمال نقول ما يعل بها الخبر. قد جاءت النصوص الصحيحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بيده الأخرى ولم يذكر لفظة الشمال، وجاءت في الأخيرة الأخرى الصحيحة قال: وكلت يدي ربي يمين. فيد الله عز وجل كلاهما في القوة واليمن والبركة سواء، اليد اليمنى واليد الأخرى. والصحيح أن لا نسميها بالشمال لعدم صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال يده الأخرى، ونقول كلتا يدي ربي يمين، لأن البشر في طبيعتهم أن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى أو اليد الشمال، وأن اليمنى يتفاعل بها من جهة اليمن والبركة والقوة، والشمال يتنزه الناس عن الأخذ والعطاء بها وتوصى بأنها للأذى والقدر. أما ربنا سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين ولا يسمى بالشمال. وشيخ الإسلام هنا يذهب إلى صحة هذه الرواية وإلى أنه يجوز أن يسمى أن تسمى اليد الأخرى بالشمال. وعلى كل حال وإن سميت بالشمال على هذا الخبر وهو ضعيف، فإنها في اليمن والقوة محل اتفاق بين العلم، حتى الذي يسميها شمال يقول هي كاليمين. فكلتا يدي ربي يمين من جهة القوة واليمن والبركة والقوة، فلا لا لا لا لا تفاضل بينهما، لأن كلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. فيقول هنا: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين، ثم يطوي الأراضين، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الحديث يبين عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنه يأخذ هذه المخلوقات بيديه سبحانه وتعالى. فإذا كان يأخذ السماوات العظام التي لا يرى منتهاها من الخلق وكذلك الأراضين، فكيف ببشر يدعون غير الله ويعبدون غير الله، بل يتجرأ بعضهم ويسب الله ويتعالى على الله علوا ويتعالى على الله لعنه الله عز وجل. قال: روي عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. هذا الخبر رواه البيهقي، رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من طريق عبد المالك عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن مالك عن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، وفي إثبات صفة الكف وفي إثبات صفة اليدين، وهذا محل اتفاق بين السنة، إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة هي بوزن الشعيرة، بقدر الشعيرة، خردلة كوزن الشعيرة. هذه السماوات والأراضون، هذه السماوات والأراضون في كف الرحمن كشعيرة في كف أحدنا، أي ليست بشيء. فكيف من كان هذا عظمه، هذه عظمته، كيف يشرك به وكيف يعصى وكيف يجعل معه إله آخر سبحانه وتعالى، يجعل معه إله آخر سبحانه وتعالى. أيضا قال هنا هذا الإسناد، إسناده في عمرو مالك، وهو ممن كنا فيه، لكن يبقى أن الأثر يدل عليه ما بعد الأحاديث الصحيحة. قال ابن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال قال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث حدثني أبي قال قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ترس الكبير ألقيت فيه سبع دراهم، أي لا يوازي لا يوازي من الترس شيء. فهذه السماوات في الكرسي الذي هو موضع القدمين، الموضع القدمين، السماوات السبع الكرسي كدراهم سبع ألقيت فيه، والكرسي في العرش كحلقة في فلات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وكبريائه. قال إذن هذا يدل أيضا على عظمة الله. ثم ذكر أيضا بإسناده قال وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات. يقول هنا الآن عندنا عرش وعندنا كرسي وعندنا سماوات، السماوات والأراضون في العرش في الكرسي كحلقة في فلات، أو كهردلة في كف أحدنا، أو كسبع دراهم ألقيت في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلات، كحلقة في فلات أو كحلقة من حديد ألقيت في ظهر فلات الأرضيكاء ألقيت في الربع الخالي، هذا الكرسي ليس بشيء عند العرش. فهذا هذه المخلوقات العظيمة التي هي العرش والكرسي هي بالنسبة للسماوات شيء عظيم، وهي بالنسبة لله عز وجل دونه سبحانه وتعالى. والكرسي اختلف فيها ما المراد بالكرسي على قولين أهل السنة، قيل الكرسي والعلم وهو قول نسب بن عباس وسعيد الجبير وفيه نظر، والقول الذي عليه عامة أهل السنة أن الكرسي هو موضع القدمين، جاء لك ابن عباس بإسناد صحيح وجاء عن غير واحد من السلف أن الكرسي هو موضع القدمين وهو الذي عليه جمهور أهل السنة وهو الصحيح من أقوال العلم أن الكرسي هو موضع القدمين وهو كالمرقات إلى العرش وكالمرقات العرش وكلمة القاتل. الإنسان إذا أراد أن يلقى شيء هناك يوضع درجة ثم يكون هناك الكرسي، الكرسي الذي هو العرش، فالكرسي هو كالمرقات بين يدي العرش وموضع القدمين لربنا سبحانه وتعالى. وأما العرش هو سرير الملك، وسرير الملك الذي يستوي عليه ربنا ويصعد عليه ويرتفع عليه، وقد جعل غير واحد سبحانه أيضا يجلس عليه سبحانه وتعالى، واستواء وجلوسه على ما يليق به سبحانه وتعالى. إذا حديث أبي ذر هذا إسناده ضعيف لعلتين، العلة الأولى أنه أن في عبد الرحمن زيد بن أسلم هو ضعيف، والعلة الثانية أنه مرسل، فعبد الرحمن زيد بن أسلم لم يسمع أو زيد بن أسلم علته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعلته الثانية أن زيد بن أسلم لم يسمع من أبي ذر رضي الله تعالى عنه فإسناده ضعيف. ثم قالوا عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 سنة أو 500 عام، وبين كل سماء والسماء 500 عام، وبين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يفعل شيء من أعمالكم. هذا الحديث أخرجه ابن مهدي، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، وذكر ابن جرير رضي الله تعالى عنه قال هنا، وأخرجه أيضا النبي شيبة وأخرجه ابن الحفاظ في كتاب العرش، قال هنا من طريق ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورواه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل. وذكر عاصم بن وائل هذا الحديث في إسناده، عاصم بن وائل هو حديث محسن، حديث محسن، وهذا الإسناد لا بأس به، وقد جاء ما يتابع ويدل عليه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أيضا العباس رضي الله تعالى عنه، ومن قول ابن عباس، ومن قول جمع من الحفاظ. حديث ابن ذر رجع للبيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه، واسناده ايضا ضعيف. لكن هذه الطرق، طريق ابي ذر وطريق ابن عبد الرحمن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابي ذر وطريق ابن عباس وطريق مسعود رضي الله تعالى، يدل على ان السماوات بهذه الصفه وانها سماوات سبع، هذا محل اجماع لا خلاف بين العلم، وقد دل عليه الكتاب والسنه. وان السماوات السبع هي عباره عن طبقات، السماء الدنيا وهي بينه وبين الارض 500 سنة، وكثفها 500 سنة، وفوق السماء الثانيه وهو بينهما 500 سنة، وهكذا الى السماء السابعه، وفوق السماء السابعه بحر ما بين اسفل واعلاك بين السماء والارض اي 500 سنة، وفوق الماء الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من عمل عباده. قاله الحافظ ابن ذهبي في كتابه العلو، في كتابه العلو. فهذا هذه المخلوقات العظام وأن الله سبحانه وتعالى فوقها سبحانه وتعالى فوق قوة وقهر وقدرة وهو فوقها أيضا بذاته سبحانه وتعالى، يدل على عظمة الله عز وجل، وأن المشرك لم يعرف حق حقيقة ربه ولم يعظم الله حق تعظيمه ولم يوقره حق توقيره. المشرك ومن دونه، المشرك ومن دونه من المبتدعة والضلال، ومن دونه من أهل الكبائر، ومن دونه من أهل الصغائر، فكل يأخذ من عدم التقريب بقدر ما خالف الله سبحانه وتعالى وعصاه. قال وله طرق عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كان بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. هذا الحديث حديث عباس، رواه أبو داود من طريق سماك عن عبد الله بن عميرة عن لحم بن قيس عن عباس، وفيه أنه قال: هل تدرون كان بين السماء؟ قل الله. قال: بينهما سيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثر كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السماء العرش بحر، بين السماء على كبير السماء والأرض، والأرض والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود، وقد زود شيخ الإسلام إسناده، لكن الصحيح أن هذا الحديث فيه علل. العلة الأولى عبد الله بن عميرة، هذا مجهول لا يعرف، والعلة الثانية أن الأحد بن قيس يسمع من العباس بن المطلب رضي الله تعالى، فيبقى هذا الأثر أنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى أن له طرق يقوى بها ويحسن بها، وأن هناك سماوات عظام وأراضين سبع أيضا عظام، وأن هذه المخلوقات السماوات السبع هي على هيئة طباق، وأن لها كثف، وأن لها حقيقة، ليست هواء أو ليست عبارة عن ما يسمى بغبار، بل هي حقيقة سماء سميكة لها أبواب يدخل من هذه الأبواب إلى السماء التي بعدها، فهي سماء كثيفة سميكة لها جرم وله ولها إحساس، بل لو طلع الإنسان وصعد إليها لوجدها ولمسها كالسقف المحفوظ، أي لها جرم ولها كثافة ولها سمك، فسمكها 500 سنة وفوقها سماء أخرى بينهما 500 سنة، وهكذا إلى السماء السابعة، وفوق ذلك الكرسي الذي هو خلق عظيم وهو موضع القدمين لا يعلم قدره إلا الله، كما جاء أنه أن السماوات والأراضين في الكرسي كحلقة في فلات، وفوق الكرسي عرش عظيم، الكرسي فيه كحلقة كخردلة في كف أحدنا، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. في هذا الباب إثبات كثير من الصفات، إثبات استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على عرشه، إثبات العرش وأنه أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، إثبات الكرسي وأنه موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، وأنه خلق عظيم لا يقدر إلا الله عز وجل، إثبات أن السماوات سبع وأن الأراضي سبع، وأن السماوات لها كثف وكثفها وسمكها 500 سنة، وأن بينها وبين السماء 500 سنة، وأن هذه المخلوقات العظام كلها تنادي على إجلال الله وعلى تعظيم الله وعلى توحيد الله وعلى أن يجل ربنا ويعظم وأن لا يعصى ولا يخالف أمره، وتملأ مثل هذه النصوص قلب المؤمن توكلا على الله عز وجل وخشية لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى وثقة بالله، ومعنى ذلك أن يثق العبد بربه أن الله سينصر دينه وسينصر أولياءه، وأن ربه وسيده وخالقه أقوى من كل شيء وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فمن يتعاظم القوى العظمى أو القوى البشرية نقول الله أعظم من ذلك، وأمره إذا رأس إنما يقوله كن فيكون، ولا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا الباب الذي ختم به المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد أراد به أن من حققت كمال التوحيد فإنه قد وقر الله وقدره حق تقديره، وأن من أشرك بالله الشرك الأكبر أو أشرك بالله الشرك الأصغر أو وقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب أنه لم يعرف ربه حقيقة معرفته ولم يجل الله عز وجل ولم يعظمه حق تعظيمه. فناسب أن يختم بهذا الباب أن يختم هذا الكتاب بهذا الباب الذي يدل على تعظيم الله وتوقيره، وأن أعظم التعظيم لله عز وجل أن نوحده بعبادتنا وأن نوحده بتحقيق كمال توحيدنا له سبحانه وتعالى. فختم هذا الباب بهذا الكتاب ليبين لنا رحمه الله تعالى أن جميع ما ذكر في الباب من إثبات التوحيد أنه من إجلال الله، وأن جميع ما ينافي التوحيد في هذا الكتاب مما ينافي تعظيم الله وتوقيره وتقديره. ثم ذكر مسائل كثيرة، قوله المسألة الأولى تفسير قوله تعالى والأرض قبضته جميعا يوم القيامة، هذه المسألة يبين أن الأرض تقبض وأن السماوات أيضا تقبض. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقي عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. ويريد بهذا رحمه تعالى أن هذا العلم وإثبات الأصابع لله عز وجل وأن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع أن هذا مما وجد عند أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب مع ضلالهم وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يتأولوا ولم يحرفوا نصوص إثبات الأصابع، بل أثبتوا لله عز وجل أصابع تليق به سبحانه وتعالى ولم يحرف ولم يتأولوها، بل أجروها على ظاهرها خلافا للجهمية والمعتزلة فإنهم لما أتت عليهم هذه النصوص تأولوها وحرفوها. المسألة الثالثة أن الحبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك الحبر لم يكذب ولم ينكر قوله ولم يرد قوله كما تقول الجهمية أنه ضحك إنكارا واستهجانا لعقل هذا اليهودي، وإنما ضحك صلى الله عليه وسلم من باب شيء من باب تصديقه وإقراره لقول هذا الحبر ولهذا اليهودي الذي أخبر بما أقره عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر بالصدق والحق وأن الله يجعل هذه المخلوقات على أصابعه سبحانه وتعالى. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر، وضحك هنا إقرارا قال لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، أي أنه ذكر علما عظيما وأفاد فائدة عظيمة وهي أن الله يضع هذه المخلوقات على أصابعه سبحانه وتعالى، فضحكه هنا ضحكه من باب الإقرار والتصديق. الخامسة التصريح بذكر اليدين، والله له يدان سبحانه وتعالى كلتاهما يمين في اليمن والبركة والقوة، وهذا محل إجماع من أهل السنة، يخالف في ذلك الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة فيتأولون اليدين بالقدرة والنعمة، وهذا من التأويل الباطل الفاسد. السادسة قال هنا التصريح بتسميتها الشمال، وقلنا أن الصحيح أن لا تسمى شمال وإنما تسمى بيده الأخرى، هذا هو المحفوظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ذكر الشمال فذكرنا أن فيها علة وعلته أن تفرد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر. السادسة التصريح بتسميتها الشمال قد ذكرنا. السابعة ذكر الجبان والمتكبر عند ذلك، أي أن المتكبرين والمتجبرين يوم القيامة يذلهم الله عز وجل ويناديهم على رؤوس الأشهاد أين المتكبرون أين المتجبرون. وقد جاء في عمر شعيب عن جده أن المتكبرين والجيحشون القيامة على صورة الذر، على صورة الذر يطأهم الناس في أرض المحشر، وإسناده جيد أن المتكبرين والجبارين يحشرون يوم القيامة في أرض المحشر على صورة الذر، نسأل الله السلامة. التاسعة عظم الكرسي، عظم الكرسي، وقد ذكر الكرسي خلق عظيم من خلق الله عز وجل، أن السماوات والأرض فيه كخردلة في كف أحدنا أو كخردلة أو كحديد القاد ألقيت فيه ثلاث، وهو موضع القدم لله عز وجل الصحيح من أقوال أهل السنة. العاشرة عظم العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهو سقف جنة الفردوس أو سقف الجنة جميعا، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. العاشرة أو الحادي عشر أن العرش غير كرسي، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض أهل السنة أنه قال أن المراد بالكرسي هو العرش وأن الكرسي والعرش مترادفان، بل نقول أن العرش شيء والكرسي شيء، والكرسي هو المرقاة التي بين يدي العرش وهي موضع القدمين، وأما العرش فهو السرير الذي يستوي عليه ربنا ويعلو عليه ويرتفع ويصعد عليه ويجلس عليه سبحانه وتعالى. الثاني عشر أن كم بين كل سماء إلى سماء، وقد ذكرنا بينهما 500 سنة وكث كل سماء 500 عام. قال بعد ذلك الثالث عشر كم بين السماء والسابع والكرسي بينهما 1000 سنة، لأن بين السماء فوق السماء السابعة ماذا؟ ماء، وفوق الماء الكرسي، وبينهما 500 سنة هذه 1000 سنة. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء، والسابع عشر السادس عشر أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلوه هنا علوا حقيقيا أي أنه علي بذاته، كما أن له علو القهر والقدر كذلك له علو الذات سبحانه وتعالى، ونشير أن الله في السماء أي فوقنا سبحانه وتعالى خلافا لما يقوله الجهمية والمعتزلة وأنه في كل مكان، لأن هناك من يقول أن أقوال الجميع في هذا الباب قولان متغايران، القول الأول أنه في كل مكان وهذا قول متعبد للجهمية، والقول الثاني أنه ليس في العرض ليس في السماء فوق السماء ولا تحت السماء، وكلاهما كفر بالله عز وجل. أما أهل السنة فيجمعون على أن الله فوق عرشه وأنه فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى، والأشاعر لا تريد يقولون هو في السماء ولا يجعلونها ولا يشون جهة السماء، إنما يقول له في السماء ولا يحيدونه بجهة، وهذا لا شك أنه قول باطل، ويرون أن علوه علوا معنويا لا حقيقيا. أما أهل السنة فيقول الله في السماء ويشون السماء التي فوقنا، وأنه فوق مخلوقاته وفوق العرش سبحانه وتعالى مستوي عليه استواء يليق بجلاله. الثامن عشر كث كل سماء 500 سنة، وهذا واضح في الحديث في حديث العباس. التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات أسفل وأعلى 500 سنة، و500 سنة أي هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظم من خلقها وعلى جلالة من خلقها وعلى قوته وقدرته وعزته وكبريائه وجبروته، فكيف يعصيه عبد بعد ذلك، وكيف يخالف أمره بعد ذلك، وكيف يجعل معه شريك أو يجعل معه إله أو يجعل له ولد أو يجعل له زوجة. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، وتعالى الله عما تقوله النصارى وعما يقوله اليهود وعما يقوله الصوفية وعما يقوله الجهمية وعما يقوله كل مبتدع ضال. ونوحد الله توحيدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنثبت له من الأسماء ما أثبته لنفسه ومن الصفات ما أثبته لنفسه، ونوحده بأقوالنا وأفعالنا، فلا ندعو ولا نرجو ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ونؤمن به الإيمان الذي أمرنا به سبحانه وتعالى ودلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله كما ختم لنا هذا الكتاب ويسر لنا الإتيان على جميع أبوابه أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.